بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا في مدارسة قضية المهدي إلى ذكر اهتمام العلماء والأئمة بأحاديث المهدي والاعتقاد في خروج المهدي في آخر الزمان، باعتبار ذلك من أشراط الساعة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول ذلك أنه قد روى أحاديث المهدي عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حوالي 31 صحابيا، 31 صحابيا رووا أحاديث المهدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا خرج أحاديث الأحاديث والأثار الواردة في المهدي في دواوين السنة حوالي 38 إماما من أئمة الحديث، منهم أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي والإمام أحمد، وعدد كما ذكرنا يصل إلى 38 عالما وإماما من أئمة الأحاديث ممن خرجوا حديث المهدي في دواوينهم. أما العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي، ولهذا الاحتجاج يدل على ثبوتها عندهم، فعدد كبير. أيضا أنا أختصر فقط ذكر الأسماء يعني توفير الوقت، لكن مثلا تكلم في هذا حوالي 67 عالما من العلماء كسفيان الثوري وأبي داود والترمذي والعقيلي والبربهاري وابن المنادي وأبو حبان البستوي والأبري والخطابي والبيهقي وابن العربي والقاضي عياض والسهيلي وابن الجوزي وابن الأثير والمنذري والقرطبي والقسطلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية والمزي والذهبي وابن القيم وابن كثير والشاطبي والهيثمي والبوصيري وابن حجر العسقلاني والسخوي والسيوطي والسمهودي، وهكذا عدد كبير جدا من العلماء سواء في القرون الأولى أو في العصور من المتأخرين، كما ذكرنا هذا العدد الكبير. ليس هذا فحسب، بل هناك من العلماء من أفرد أحاديث المهدي بالتصنيف، يعني ألفوا كتابا مستقلا يعني يتناول أحاديث المهدي من جوانب متعددة. أشهرهم الإمام نعيم ابن حماد شيخ الإمام البخاري في كتابه الفتن، أبو داود السجستاني ابن أبي خيثمة، أبو الحسين ابن المنادي، وهكذا عدد كبير من العلماء. أيضا أختصر بعدم ذكر التفاصيل، لكن أقف عند بعضهم، مثلا كالحافظ جلال الدين السيوطي وكتابه العرف الوردي في أخبار المهدي، وهذا الكتاب مطبوع ضمن كتابه الحاوي للفتاوي، وهو في هذا الكتاب لخص كتاب أخبار المهدي لأبي نعيم الأصبهاني وزاد عليه كثيرا من مصادر أخرى. هذا الكتاب الحقيقة من تصنيف الإمام السيوطي العرف الوردي في أخبار المهدي، العرف يعني الرائحة الطيبة. هذا الكتاب له مزية، وهي أنه جمع عددا أو جمع أكبر عدد وارد في أحاديث المهدي مع بيان مصادرها، لكنه جمع هذا الكم الكبير من الأحاديث والآثار محذوفة الأسانيد دون أن يبين درجتها من الصحة أو الضعف إلا في موضع أو موضعين، ومع أن في الكتاب كثيرا من الروايات الضعيفة والواهية بل الموضوعة. هذه الطريقة للجمع، وهي جمع إيه؟ يعني طريقة إيه؟ قمش ثم فتش. تقميش يعني تدوين، كل ما يقع كل ما يقف عليه من الأحاديث يدونها. العلماء كانوا يفعلون ذلك ويؤجلون التفتيش عن الصحة فيما بعد لأسباب كثيرة ربما أشرنا إليها من قبل. فهذه هنا يعني كما كانوا يقولون علماء الحديث، سيندم المنتخب، سيندم المنتخب. ما تخلوش ذهنكم يروح للانتخابات، لا، الانتخاب من انتخابات من نوع آخر. سيندم المنتخب، يعني يقولون إن عالم الحديث الذي ينتخب من الروايات ويتحرى الصحة والدقة وهو يدون سوف يكون إنجازه بطيئا جدا، وسوف يندم. لماذا؟ لأن هناك رواة آخرين أحياء، ما زالوا أحياء مثلا، قد يطرأ على الواحد منهم هو لم يسمع منهم، فإذا أجل السماع منهم اشتغالا بالتحقيق فقد يرحل أو يسافر هذا الراوي، قد يموت، قد يطرأ عليه خرف الشيخوخة وينسى ويختلط أمره، وبالتالي لا يصح أن يروي عنه. أشياء كثيرة يعني سوف يندم إذا اشتغل بالتصحيح قبل التدوين. فالعادة العلماء في هذا أنهم يقولوا يعني قمش ثم فتش، قمش دون في الورق ثم بعد ذلك فتش. لماذا؟ لأنك تقرن الحديث بالآلة والأداة التي تمكنك من التثبت من صحته، لأنك تروي بالأسانيد، والرجال طبعا يعني معروفة أحوالهم ومدونة وسهل ضبطها بعد ذلك، لكن يعني انتهز الفرصة، فرصة وجود الرواة، انتهز فرصة إمكانياتك أنت، اغتنم حياتك قبل موتك وغناك قبل فقرك وصحتك قبل سقمك، وانت ممكن انت الذي يطرأ لك طارئ، فبادر بالجمع ما امكن ثم بعد ذلك يحصل تحقيق. فهذا هو الجواب عن وجود يعني احاديث ضعيفه في كتب مثلا زي الادب المفرد البخاري، هذا خارج الصحيح طبعا، خارج الجمع الصحيح. ليه؟ هل مش معنى ذلك لانها ليست على شرط الامام البخاري، لان تاتي بعد ذلك مرحله اخرى وهي مرحله التمحيص والتدقيق والتحقيق، لكن بخلاف مثلا وظيفة الإمام البخاري في الجامع الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا يعني هذه الطريقة ليس معناها الاعتداد للأحاديث الضعيفة كما يذهب إلى ذلك الجهلة، لأن الله سبحانه وتعالى كما تكفل بحفظ القرآن تكفل أيضا بحفظ السنة، لأن السنة وحي مثل القرآن الكريم. ولذلك لما قال رجل للإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الموضوعة، يعني إيه الحل؟ كثرة الأحاديث الضعيفة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد عليه الإمام الكبير عبد الله بن المبارك قائلا تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون. فبعض الناس يريدون أن يبطلوا السنة كلها احتجاجا بوجود أحاديث ضعيفة، يقول إن هذه الأحاديث الصحيحة اختلطت بالضعيفة ولم يعد يمكن التمييز بينها فلنترك السنة جميعا، وهذا كلام الجهلاء لأنها تختلط فقط على الجهال، أما العلماء المحققون فإنها لا تختلط عليهم. وعلماء الحديث المسلمون اختصوا بمنهج فريد لم تعرف البشرية له نظيرا على الإطلاق في كل تاريخها، وهو المنهج المتميز في تحقيق وتمحيص الروايات والتثبت من الأخبار التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنعود لقضية الإمام السيوطي في كتابه العرف الوردي في أخبار المهدي. هذه الطريقة التي انتهجها السيوطي هي بالنسبة للعلماء والباحثين يعني يستحسنونها. لماذا؟ لأنها تدلهم على المصادر. هو بيكتب الحديث ويقول من الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني في تخريجه، فطبعا هذا يدل العلماء بعد ذلك على المصادر، خاصة إذا انقرضت بعض هذه المصادر أو اختفت المخطوطات أو تلفت أو لم يطلع أحد عليها فيما بعد. ففي هذه الحالة السيوطي بينقل المصادر قد تكون نادرة الوجود، فهذه فائدة علمية لا شك في ذلك. فبالنسبة للعلماء هذه الطريقة حسنة، لأن الأحاديث لا تختلط عليهم، هم يتمكنون من تحقيقها وبإمكانهم البحث عن أحوالها والرجوع إلى المصادر والتأكد من الأسانيد. لكنها في نفس الوقت هذه الطريقة تلحق ضررا كبيرا بالعامة، لأن العامة لا يجدون في أنفسهم ملكة البحث والتحقيق، وبالتالي عندهم اعتقاد العامة إنك لو هو أتاك بحديث حتى لو موضوع وانت تقول له ده مش هيقول له ده انا قريته في كتاب، ده مطبوع في كتاب، هو بيتصور ان الشيء المطبوع في الكتاب ده يعني قد جاوز القنطرة وحتما هو صحيح. الكتب يعني ما اكثر الكتب التي تحتوي على امور يعني غثة وحديثة يعني ضعيفة. الذي حصل ان عامة من ألفوا في قضية المهدي بعد الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى إلا من رحم الله تعالى ساقوا كل الروايات التي ذكرها الإمام السيوطي في العرف الوردي واستدلوا بها دون تمحيص، لأنها مختلطة فيها كثير من الأحاديث يعني الضعيفة. وهكذا انتشر كثير من الأخبار والقصص الواهية فصدقها الناس وأمنوا بها وكأنها لا تحتمل أي نقاش أو تردد في قبولها، وبالتالي تجد الذين يتكلمون عن المهدي تختلط عندهم المفاهيم ويعني يعتقدون في أشياء لا أصل لها أو مبنية على هذه الأحاديث الضعيفة. إذن هناك كثير من العلماء أفردوا أحاديث المهدي بالتصنيف، ومنهم من خلط الصحيح بالضعيف ولم يتحرى يعني الصحة في هذه الأحاديث، وهم كثر الحقيقة في الماضي والحاضر. أنا يعني جمعت منهم أو وقفت على حوالي 20 عالما ألفوا كل منهم ألف كتابا مستقلا في إثبات يعني حقيقة المهدي الموعود في آخر الزمان. ليس هذا فحسب، بل من العلماء من نص في داخل مصنفته على إثبات حقيقة المهدي، علماء كثيرون أيضا، لكنني اختصارا أتوقف فقط عند نماذج عابرة، منها مثلا قول الإمام أبي الحسن محمد ابن الحسين الآبري في كتاب مناقب الشافعي، قال فيه: وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك 7 سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يأم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. وهذا النقل في الحقيقة عن الأبري تناقله كثير من العلماء واستدلوا به على هذا الأمر. من ذلك مثلا الإمام السهيلي، هيكون في كتاب إيه السهيلي غالبا؟ الروض الأنف، الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام. الإمام السهيلي رحمه الله تعالى ذكر في باب إسلام أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها حينما كان يتكلم على فضائل فاطمة، ومن أم فاطمة؟ خديجة رضي الله عنها. يقول السهيلي: ومن سؤددها أيضا، يعني من سؤدد فاطمة، أن المهدي المبشر به في آخر الزمان من ذريتها. والأحاديث الواردة في أمر المهدي كثيرة، وقد جمعها أبو بكر ابن أبي خيثمة فأكثر. نقفز أيضا ونتجاوز نصوص كثيرة العلماء، لكن نذكر كنماذج قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية. قال: الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة، ورواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره. ثم ذكر شيخ الإسلام روايات ابن مسعود وأم سلمة وأبي سعيد وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من ذلك أيضا قول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في المنار المنيف، قال بعد أن ذكر عدة أحاديث في شأن المهدي، قال: وهذه الأحاديث 4 أقسام: صحاح وحسان وغرائب وموضوعة. وقال أيضا: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى روايتين عنه وغيره إلى أن عمر بن عبد العزيز منهم، أي من الخلفاء الراشدين المهديين. ولا ريب أنه كان راشدا مهديا، ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج آخر الزمان، فالمهدي في جانب الخير والرشد كالدجال في جانب الشر والضلال، كما أن بين يدي الدجال الأكبر صاحب الخوارق دجالين كذابين، فكذلك بين يدي المهدي الأكبر مهديون راشدون. منهم أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أثناء شرحه لحديث تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، ذكر احتمالات تعلق هذا الحديث بالباب الذي قبله وج النار، فقال وتعلقه به من جهة الاحتمال الذي تقدم، وهو أن ذلك يقع في الزمان الذي يستغني فيه الناس عن المال. تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، قال هذا متعلق بالباب الذي قبله، وأن هذا الحدث يحصل في الزمان الذي يكون الناس قد استغنوا بكثرة المال، إما لاشتغال كل منهم بنفسه عند طروق الفتنة فلا يلوي على الأهل فضلا عن المال، إما من كثرة الفتن لم يعد يبالي أحد بالمال وذلك زمن الدجال من شدة الفتنة، وإما بحصول الأمن المفرط، يعني متى ينشغل الناس عن المال؟ إما من شدة الخوف وإما من شدة الأمن، من شدة الخوف لأن الفتن تكون كثيرة جدا تلهي الإنسان عن أهله وماله وعن أي شيء وتستغرق يعني اهتمامهم ولا يلتفت لشيء من ذلك، وهذا في زمن الدجال، وإما بحصول الأمن المفرط والعدل البالغ بحيث يستغني كل أحد بما عنده عما في يد غيره، يقول الحافظ وذلك في زمن المهدي وعيسى بن مريم، وإما عند ظهور النار التي تسوقهم إلى المحشر، إلى آخر كلام الحافظ ابن حجر، والشاهد هنا قوله وذلك في زمن المهدي. من هؤلاء أيضا السفاريني في كتابه أو عقيدته المسمى الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، قال فيها وما أتى في النص من أشراطي فكله حق بلا شطاطي، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. هذا كلام السفاريني في الدرة المضية، وما أتى في النص من أشراطي فكله حق بلا شطاطي، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. ليس هناك وصف دليل على وصف المهدي بالخاتم، لكن يعني ممكن حمل كلام السفرني على أنه يقصد خاتم المهديين من الخلفاء الراشدين. من ذلك أيضا قول الشوكاني رحمه الله تعالى الذي أمكن الوقوف عليه من الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر 50 حديثا و28 أثرا، ثم سردها وتكلم عليها ثم قال وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل الطلاع. هذا هنا يحكم الشوكاني بتواتر أحاديث المهدي، طبعا تواترا معنويا. وقال العلامة الشيخ محمد العربي الفاسي وما من الأشراط قد صح الخبر به عن النبي حق ينتظر، إلى أن قال وخبر المهدي أيضا ورد ذا كثرة في نقله فاعتضد. العلامة الشنقيطي ناقش قضية أن باب الاجتهاد مفتوح لأهله وأن ذلك مستمر حتى يظهر المهدي، وخالف في ذلك صاحب مراقي السعود الذي قال والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع منعه حتى جاء الفاطم المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. مراقي السعود ذهب إلى باب الاجتهاد أغلق ووقف عند الأئمة الأربعة ويظل مغلقا إلى أن يجيء المهدي لأن المهدي سيكون مجتهدا، فرد عليه الشنقيطي رحمه الله تعالى وبين أنه الأمر بالعكس، وهو أن باب الاجتهاد سيبقى مفتوحا. لكن الشاهد هنا في قوله ومراده بالفاطمي المهدي المنتظر لأنه شريف، أي من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة المجدد عبد العزيز ابن باز أيضا رحمه الله تعالى أما إنكار المهدي المنتظر بالكلية كما زعم ذلك بعض المتأخرين فهو قول باطل، لأن أحاديث خروجه في آخر الزمان وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا قد تواترت تواترا معنويا وكثرت جدا واستفاضت، كما صرح بذلك جماعة من العلماء منهم أبو الحسن الأبوري السجستاني من علماء القرن الرابع والعلامة السفاريني والعلامة الشوكاني وغيرهم، وهو كالإجماع من أهل العلم. لكن لا يجوز الجزم بأن فلانا هو المهدي إلا بعد توفر العلامات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة، وأعظمها وأوضحها كونه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. أخيرا قال الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى، وهو مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو جماعة كبار علماء ابن الأزهر، قال: وننصح المسلمين بأن يتقبلوا الأحاديث الصحيحة بقلوب مطمئنة، ويؤمنوا بظهور المهدي في آخر الزمان إيمانا صحيحا، ويتركوا الأقوال التي تهدم هذه الأحاديث لصدورها ممن لا علم لهم بالأحاديث، بل لا تقدير لها ولا عقيدة عندهم بوجودها. إذن هؤلاء هم أئمة العلم وجهابذة السنة وصارفة الأحاديث، قد أطبقوا على صحة الاحتجاج بالأحاديث الواردة في شأن المهدي المنتظر. وكما ذكرنا قضية المهدي، الخطورة في أن في أحاديث وصل حد التواتر ثم يتجاسر بعض الجهلة على تكذيبها. لكن هو المهدي يعني كما سنوضح إن شاء الله في بعد بالتفصيل، هي القضية ليست في حد ذاتها قضية ضخمة بحيث إنها ركن مثلا من أركان الدين، لا، هو خبر صادق عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نصدق. لكن المهدي نفسه نحن لا نتمحور على الشخص نفسه، عكس الشيعة طبعا، الشيعة ده محور الدين عندهم هو موضوع المهدي، والفرق شاسع تماما بين عقيدة الروافض في المهدي وبين عقيدة أهل السنة والجماعة. المهدي ما هو إلا حاكم عادل، مش أكثر من كده، حاكم عادل. وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كما قلنا من قبل في جانب الخير، أخبر عن أويس القرني، كذلك أخبر عن المهدي، في جانب الشر أخبر عن المسيح الدجال. فإذا لا غرابة على الإطلاق، لا حد بيدعي أن المهدي ده بقى معصوم ولا أنه سيفعل كذا أو كذا، عبارة عن حاكم عادل. أي شيء في هذا؟ هل هذا يتصادم مع العقيدة بختم النبوة؟ بالعكس، وإنما هذا تشريف لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كما بدأ بهم الإسلام في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم بهم أيضا الخلافة الراشدة في شخص المهدي محمد ابن عبد الله. إذن يتعين الرجوع في الحكم على الحديث صحة أو ضعفا إلى أهل الحديث أرباب هذا الشأن، وتقليدهم في ذلك دون غيرهم، لأن هناك جهلة لم يشموا رائحة هذا العلم الشريف. يعني فنقول لهم الصلاة خير من النوم، خليكم مع العلماء الحقيقيين، الصلاة خير من النوم، واليد العليا خير من اليد السفلى. وأيضا نذكرهم بقول الحافظ العراقي وهو يشير إلى علم الحديث، يقول: فعن به ولا تخض بالظن ولا تقلد غير أهل الفن، فن الحديث يعني، فعن به ولا تخض بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. طبعا التقليد هنا ليس هو التقليد المذموم في الفقه أو في أصول الفقه، اللي هو أخذ قول الغير دون معرفة دليله، لكن التقليد في علم الحديث أنك تأخذ بتصحيح أو تضعيف إمام مجتهد في علم الحديث، هذا من باب قبول خبر الثقة، لأن هذا الإمام المحقق حينما يقول في نهاية الكلام حديث حسن، ده زي القاضي بالضبط، درس الأوراق وإيه اللي معاها وإيه اللي ضده، وقارن بين الروايات ودرس الرواة واحدا واحدا واستوفى الشروط كلها، ثم أصدر في كلمة مختصرة حكمه على الحديث: هذا حديث حسن، هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا كذا. فإذا هذا هو من باب قبول خبر الثقة، وليس التقليد الإيه المذموم في الفقه، اللي هو أخذ قول غير بدون معرفة دليله. فالحقيقة الضلال لا يمكن أن يأتي من قبل اتباع الناس للعلماء الربانيين، وإنما نحن نؤتى دائما من قبل أدعياء العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أو قال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. يعني قبض العلم الذي هو من أشراط الساعة ويقل العلم ويظهر الجهل. فقبض العلم بيكون بأسباب، مش العلماء يناموا بالليل يصبح الصبح ما فيش علم في صدورهم، لا، قبض العلم سببه إيه؟ أن العلماء يموتون، كلما مات عالم لا يخلفه عالم إيه؟ غيره، كما قالوا موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد، الجدار سقطت منه طوبة وتظل وصعب جدا أن يعني تعوض. فهذا هو سبب يعني قبض العلم، موت العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال الإمام الطرطوشي معلقا على هذا الحديث العظيم: فتدبروا هذا الحديث، فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبلهم. وقد صرف عمر رضي الله تعالى عنه هذا المعنى تصريفا، فقال: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. يعني لو أنك تعاملت معاملة مادية مثلا مع شخص وخان، لا يمكن الأمين يخون، لكن أنت خسرت في التحري عنه وحكمت عليه بالأمانة وهو في حقتي ليس بأمين، فيبقى لابد أنك تتحرى. لو هو أمين لا يخون، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. ونحن نقول، أي الطرطوشي: ما ابتدع عالم قط، ولكنه استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. وكذلك فعل ربيعة. قال مالك رحمه الله تعالى: بكى ربيعة، وهو ربيعة شيخه الملقب بربيعة الرأي، بكى ربيعة يوما بكاء شديدا، فقيل له: أمصيبة نزلت بك؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده وظهر في الإسلام أمر عظيم. تخيلوا، هذا في عصر الإمام مالك وفي عصر شيخه ربيعة، فما نقول نحن في هذا العصر الذي يعني يزلزل فيه هؤلاء الضلون أحكام الدين يعني زلزالا. لما بكى بكاء شديدا قيل له: أمصيبة نزلت بك؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده وظهر في الإسلام أمر عظيم. هذا ما حدث تماما في قضية المهدي. تجاسرت حفنة من المتأخرين لا كم لها ولا كيف، إذا قرنت بأئمة الحديث وأهل السنة في القديم والحديث، وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وسفهوا أنفسهم إذ قدموا آراءهم وأهواءهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة، وتطاولوا على أئمة الحديث حتى رماهم بعضهم بالغفلة والسذاجة والبدعة والتخليط، فأحسن الله عزاءهم في علمهم وعقلهم. وعلى من يرى خلاف ما أطبق عليه هؤلاء الأئمة الكبار، عليه أن يضعهم في كفة ويضع نفسه في كفة، ثم لينظر النتيجة بعين الرضا والتسليم. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ننتقل إلى بعض الشبه التي يتذرع بها بعض الناس كي ينكروا يعني حقيقة المهدي. أخطر هذه الشبه شبهة فرقة القرآنيين الضلة، هذه من أضل الفرق. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط شرطين لكي تعصم الأمة من الضلالة: تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي أبدا، يعني إيه؟ ما تمسكتم به كتاب الله وسنته. فالعصمة من الضلال متوقفة على شرطين، وما علق على شرطين لا يتم بأحدهما. لأن كلمة شرط دي كلمة خطيرة، يعني شوف أي حاجة يشترط فيها يعني شروط، مثلا البذرة كي تنمو في شروط لنموها، الهواء والماء والتربة والبذرة نفسها تكون سليمة ما فيهاش فيها أفة، شروط كثيرة. فالشرط معناه إذا لم يوجد فلا يتحقق المشروط، لا يمكن تعيش، واضح؟ فنفس الشيء العصمة من الضلال معلقة على شرطين، الكتاب والسنة. فإذا جاء رجل وقال أتمسك بالكتاب فقط، فنحن نقطع بأنه ضال. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام أخبرنا بأن العصمة لا تكون إلا بالوحيين معا، الوحي المتلو الذي هو القرآن، والوحي غير المتلو وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من أراد أن يكيد الإسلام لابد أن يكون من أحد أركان مؤامرته إبطال سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يمكن أن تصدر الدعوة بالاختصار على القرآن الكريم ممن يؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن دائما من يتبنى فكرة رفض السنة يكون يعني هناك قدح في إيمانه، يكون من الملاحدة من الزنادقة. فحجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مما علم من الدين بالضرورة، يعرفها العالم والخاص والعام، ومثل هذه الحقيقة تكفي يعني وتغني. لو سمحت الأخوات يتحكمن في الأطفال، إما يغادرن المسجد لأن هذا التشويش مستمر كل أسبوع، الأخت اللي معها طفل بيعمل دوشة ممكن تغادر المسجد. فكونها من كل حجات السنة مما علم من الدين بالضرورة، هذا ما كان يغنينا أن نفصل، لكن لا بأس من التفصيل خاصة في هذا العصر الذي ينطق فيه كل من هب ودب بالطعن، وحتى منهم من يزعم أنه من المجددين ويطالب يعني بعمل أصول جديدة لقبول الحديث ورده كي تتمشى مع يعني واقع الحياة المعاصر. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعدم منذ أزمان أعداء لها يتسترون تحت كلمة القرآن ويسمون أنفسهم القرآنيين، القرآنيين، وهم لو فقهوا لعلموا أنهم أعداء للقرآن الكريم، فيشككون في السنة ويحاولون فصلها عن القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى هيأ للسنة من أهل العلم من يذب عنها ويدحض شبه أعدائها، منهم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى الذي ألف رسالة لطيفة سماها مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، افتتحها بعد حمد الله تعالى بقوله: اعلموا يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء ومن الآراء كهيئة الخلاء، يعني المكان الذي يقضى فيه الحاجة، يعني آراء خبيثة الرائحة منتنة. اعلموا يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء ومن الآراء كهيئة الخلاء لا تذكر إلا عند داعية الضرورة، وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله منذ أزمان، وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة، إلى أن قال: فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة، يعني من أنكر حجات السنة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. روى الإمام الشافعي رضي الله عنه يوما حديثا وقال إنه صحيح، فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب الإمام الشافعي غضب غضبا شديدا، هو يقول الحديث صحيح، فالرجل بيسأله يقول له يعني أنت أتقول بهذا الحديث أتعمل به؟ فاضطرب وقال يا هذا أرأيتني نصرانية؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ والزنار هو الحزام الذي يشده النصراني على وسطه. يا هذا أرأيتني نصرانية؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول به. أما أدلة حجية سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكثيرة جدا، من أولها عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا هو معصوم من الخطأ ومن الزلل عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لأنه حجة، لأن سنته وأفعاله وأقواله حجة في الدين، وأنه عصم عن أي شيء يخل بالتبليغ، فلا يمكن أن يكتم شيئا مما علمه الله. لماذا؟ لأن ما يقوله كما قال أكتب فوالله ما ينطق بهذا إلا إيه؟ ما يقوله إلا حقا. فكل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الدين، وهو يعني في الدين هو معصوم فيه صلى الله عليه وسلم، ومعصوم من الوساوس أو تعمد الكذب أو إخفاء يعني بيان الحق. فالمعجزات التي أظهرها الله على يده صلى الله عليه وسلم تساوي كأن الله يقول لنا صدق رسولي في كل ما يبلغه عني. والله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. كل ما يتكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الدين سواء الوحي المتلو وهو قرآن أو السنة هذا من عند الله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وشهد له الله تعالى بالبلاغ والصدق فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلو تأملت كلمة وما ينطق عن الهوى، الله عز وجل لم يقل وما ينطق بالهوى، لأنه لو قال وما ينطق بالهوى يبقى هنا الحكم متركز على إيه؟ على الكلام الذي يقوله. لكن لما يقول وما ينطق عن الهوى تنزيه للمصدر، مصدر النطق وما ينطق عن الهوى، فهذا إشارة إلى عصمته صلى الله عليه وسلم في التبليغ. وأوحى الله تعالى عليه في خاتمة حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا نهيتكم عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بعصمة الرسول عليه السلام تثبت حجية قوله في القرآن الكريم هذا كلام الله، لأنه معصوم، فحينما يقول هذا القرآن كلام الله فتقوم بذلك الحجة. أو مثلا حينما يقول في الحديث القدسي قال الله تعالى كذا في الحديث القدسي، فأيضا عصمته تثبت حجية هذا. كذلك أيضا هذه العصمة تثبت حجية قوله في السنة ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وهي الوحي الذي هو في السنة. هذه كلها أخبار من هو معصوم من الكذب ومأمور بالتبليغ، وشهد الله له بأنه بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. فهذا كله حجة على أن الوحي قسمان، كتاب وهو المعجز المتعبد بتلاوته، وغير كتاب وهو ما ليس كذلك، وهذا الأخير قسمان حديث قدسي وحديث نبوي. إذا كان ذلك كله من عند الله كان الكل حججا قائمة على الخلق إلى يوم الدين. وبعصمته عن الكذب في التبليغ تثبت حجية قوله مثلا إنما الأعمال بالنيات، وبهذه العصمة تثبت حجية قوله بني الإسلام على خمس، وقوله وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. إذن هذا يستلزم حجية جميع أوامره ونواهيه. بهذه العصمة أيضا يثبت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله في الحج خذوا عني مناسككم، وقوله فعليكم بسنتي. وبهذا كله تثبت حجية جميع أنواع السنة من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنته. هذا خبر معصوم من الكذب، يدل أنه لا ضلالة إطلاقا في التمسك بالسنة، وإنما الضلال في تركها والعمل بما يخالفها. هذا هو الدليل الأول على حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا احنا بنستطرد في هذه المسألة، وإن كان يكفي بالنسبة لموضوع المهدي أن نقول العناوين، لكن هذه فرصة نجدد العهد بهذه القضية الخطيرة، خاصة في عصرنا هذا الذي يحصل فيه تطاول شديد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إفساد لها بالتأويلات يعني الفاسدة. دليل الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمسكون بالسنة ويتعاملون معها لأنها حجة في ذاتها، وأنها وحي من الله تبارك وتعالى. ليس هذا فحسب، الحجية في إيه بقى في تعدي الدليل ده؟ أن الله أقر الصحابة على تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في عصره. فمما لا شك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث أمته على التمسك بالسنة، وكان يحذرهم من مخالفتها، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمتثلون أمره في ذلك ويقتدون به ويتبعونه في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته، ويعتبرون أن كل ما يصدر عنه فهو حجة يلزمهم اتباعها، مع أن الصحابة كانوا أقدر منا على الاجتهاد واستنباط الأحكام من الكتاب، ومع ذلك فقد كانوا لا يستقلون بالفهم عنه فيما ينزل بهم من الحوادث، بل كانوا يرجعون إليه في كل ما يطرأ عليهم، حتى لو اضطروا إلى الاجتهاد في حال غيبتهم عنه فإنهم كانوا فورا بعد أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عما فعلوه، فإن أقرهم وإلا رجعوا عن اجتهادهم إذا كان خلاف قوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا السلوك من النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك الصحابة نفسهم رضي الله تعالى عنهم في الاحتجاج بالسنة أقرهم الله عليه، ولم يبين لهم أنهم أخطأوا فيه، مع أن هذا الزمان كان زمان وحي، فلو كانوا مخطئين في ذلك والسنة ليست بحجة لما أقرهم الله تعالى على ذلك، لأن تقرير الله عز وجل في زمان الوحي حجة بمنزلة الوحي المنزل نفسه، فضلا عن أن الله تعالى كان يأمرهم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته، ويحذرهم من عصيانه ومخالفته. يبقى الدليل الأول عصمة الرسول عليه السلام في التبليغ وعن كل ما يخل بالرسالة. دليل الثاني أن الله قرر الصحابة على احتجاجهم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثالثا الدليل من القرآن الكريم نفسه، لذلك نقول هؤلاء القرآنيون كذابون، لأنهم لو كانوا يعظمون القرآن لا علموا أن القرآن هو الذي دل على حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن القرآن الكريم شحن بآيات كريمة تدل دلالة قاطعة على حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وآيات القرآن على ثلاثة أقسام فيما يتعلق بهذه المسألة. أولا، قسم الأول أدلة تدل على وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم واتباعه والرضا بحكمه. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. يقول ابن القيم: فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه، يعني لا يغادر المكان إلا باستئذانه، فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه، وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه. انظر إلى قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فيش اختيار المؤمن أمام قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد اختيار، بل أنت عبد مطيع تقول سمعنا وأطعنا. ولذلك الحديث هنا يطول لو راجعنا كيف كان الصحابة يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي الذي كان جهوري الصوت، ولما نزلت الآيات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فجزع جزعا شديدا وخاش أن يكون من أهل النار وأن يكون قد حبط عمله. لماذا؟ لأنه صوته هو صوت طبيعي صوته أنه جهوري ولا يتعمد. لو هذا الحدث في عصرنا هذا، عصر الليبرالية والعلمانية والفوضى التي نعيش فيها، كان أول رد هو إيه؟ إزاي أحبط عملي؟ أنا ذنبي إيه؟ لكن هو لما سلم عافاه الله تبارك وتعالى. الصحابة كانوا يتعاملون تعامل المؤمن المخبت المنقاد لله ورسوله. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فتكلم وهو على المنبر، وكان في نفس الوقت داخل عبد الله بن مسعود، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: اجلس يا عبد الله، فجلس على الباب، مع أنه ما كان يوجه الكلام إليه هو، لكن مجرد ما سمع اجلس يا عبد الله فجلس مكانه، فبين له أنه ما يقصده هو. لكن انظر إلى الانقياد، الصحابي الذي كان يلبس خاتما من ذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ونزعه ورمى به وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في إصبعه. فبعدما انصرف النبي عليه السلام بقي الخاتم ملقا على الأرض، خاتم من الذهب، فقالوا له: خذ الخاتم وانتفع به، يعني هو الذهب في حد ذاته له قيمة، فأنت مش شرط تلبسه، ممكن تاخده بقى تبيعه تنتفع به بأي صورة من صور انتفاع كقيمة مالية يعني. فقال: والله لا أخذ شيئا رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة أمة مصطفاة، أمة مختارة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذه الخيرية لها مؤهلات، فمؤهلات الانقياد لله تبارك وتعالى. الآن نسمع كلاما بالضبط هو كلام إبليس، نفس مدرسة إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. من هؤلاء الشياطين في الإعلام الذين يطعنون في الدين، بس هم يعني ليس عندهم الشجاعة أو الجرأة أو التبجح الذي يجعلهم يطعنون في الإسلام مباشرة أو في القرآن أو في السنة، لكنهم يعني إيه يتلونون ويختبئون وراء شتيمة أي حاجة بقى، يشتم الإخوان، يشتم السلفيين المتطرفين، وينتقد أشياء هي أحكام شرعية نزل في القرآن وفي السنة، ليس هذه الفئات هي التي اخترعتها، لكن هو حتى لا يعني يهجم مباشرة على الإسلام يبدأ يطعن في إيه، يطعن في إن دي أفكار المتطرفين. واضح؟ فإحنا الآن الحقيقة في حالة من الانفلات العقدي، مش الأمن بس، ده حالة من الانفلات العقدي وانفلات الأدبي وعدم التوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي له عليه الصلاة والسلام. وبعدين احنا نسمع عن هل في مذهب في الأرض كلها، أي مذهب، الماركسية، الداروينية، الفرويدية، أي حاجة من هذه المذاهب الأرضية، هل يجرؤ أحد على أن يغير في جسم النظرية أو هذا المذهب؟

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال سفيان رحمه الله: دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي. وقال ابن القيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. إذن هذا هو القسم الأول من الآيات القرآنية التي تتناول يعني حجية السنة. أما القسم الثاني فهي آيات تدل على أن السنة تبين الكتاب وتشرحه شرحا معتبرا عند الله، مطابقا لما حكم الله تعالى به على العباد. جملة أخرى من الآيات تدل على حجية السنة، وهي الآيات التي تبين أن السنة هي شارحة ومفسرة للكتاب الكريم، وأن شرح النبي صلى الله عليه وسلم معتد به عند الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تأملوا هذه الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى فيه أنزل حاجتين ولا حاجة واحدة؟ الإنزال هنا لحاجتين، يعني في حاجة نزلت الأول اللي هي القرآن، ثم نزلت السنة كوحي لتبين ما نزل من القرآن، اهي واضحة جدا. وأنزلنا إليك الذكرى، السنة لتبين للناس ما نزل إليهم وهو القرآن ولعلهم يتفكرون. وقال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. يبقى فيه أنزل الله الكتاب وأنزل أيضا الحكمة، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: حيثما وردت كلمة الحكمة في القرآن الكريم في سياق الامتنان على هذه الأمة، الأمة المحمدية، فهي قطعا السنة باتفاق السلف. يبقى أي موضع، مش هنقول بقى في شأن المسيح مثلا ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، لا، نتكلم على أمة محمد. أي آية ورد فيها الامتنان على هذه الأمة بإنزال الكتاب والحكمة، فالحكمة هي السنة باتفاق السلف، كما في هذه الآية الكريمة: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. والحكمة منزلة أيضا وحي يعظكم به. الآية التي قبلها: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، السنة. وقال أيضا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالعطف هنا يقتضي المغايرة، فليست الكتاب هو نفسه الحكمة، ولا يصح أن تكون الحكمة شيئا آخر غير سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى امتن علينا بتعليمها: ويعلمكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا القرآن ويعلمنا السنة، والله يمتن علينا بهذه النعمة أن رسول الله يعلمنا الكتاب ويعلمنا السنة. فإذا الحكمة تكون واجبة الاتباع كالكتاب الكريم، خاصة وأن الله قرنها به. أيضا هناك آيات تدل على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وأن طاعته طاعة لله تعالى. يقول الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فأي آية فيها طاعة الله وطاعة الرسول، طاعة الله تكون بالقرآن امتثال القرآن، وطاعة الرسول تكون بامتثال ما جاء في السنة. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله

لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. إيه معناها؟ لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها. معنى ذلك أن كلامه في الدين حجة قطعا، لو قلتها لوجبت. هل هذا كلام موجود في القرآن الكريم؟ فهذا دليل على وجوب اتباع السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. واضح جدا أنه لو أمرنا بالسواك لصار واجبا، ولا أيضا لكان في ذلك مشقة. فالأمر بالسواك هل هو حيكون موجود في القرآن ولا في السنة؟ في السنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. هي دي. إذن هذا يدل على أن الرسول عليه السلام تنبأ بهذه الفرقة الضالة التي تسمى زورا بالقرآنيين. بالقرآنيين أن يأتيهم الأمر عن الرسول عليه السلام ويقولون: لا لا، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. كأنهم يعتزون بالقرآن وهم يهدرون القرآن، لأن القرآن يدل على حجية السنة. وبعدين كلمة لا، يعني إيه لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. بعض الروايات وصف المكذب هذا بأنه إيه شبعان متكئا على أريكته، يعني قاعد متكئ مسترخٍ مستريح وشبعان، قد ملأ بطنه من الطعام، وقاعد يشطب في الأحاديث ويقول: لا، ما نحتج بالسنة، نأخذ القرآن بس، ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. ليه وصفه بأنه إيه متكئ شبعان متكئ على أريكته؟ يعني كسلان. قارن بين حال هذا وبين علماء الحديث الذين فارقوا الأوطان والأموال وسافروا مسافات هائلة جدا على أقدامهم، وعنوا أشد المعاناة في سبيل حفظ سنة الرسول عليه السلام، أن هؤلاء سهل جدا عليهم أن يخربوا وأن يدمروا، وكل منهم شبعان متكئ على أريكته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال أيضا: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لما تردد عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما في كتابة الحديث كي يحفظها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكتب أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه وأشار بيده إلى فمه إلا حق. أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه وأشار إلى فمه بيده إلا حق. وقال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وقال أيضا: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلق صلى الله عليه وسلم العصمة من الضلال على التمسك بالقرآن والسنة معا، وما علق على شرطين لا يتم بأحدهما. يقول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. إذا ما فيش هداية إلا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمن ثم يجب القطع بضلال من جحد حجية السنة وادعى الاقتصار على القرآن الكريم، كما هو شعار المبتدعة في كل عصر ومصر. قال ابن سعود رضي الله عنه: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وقال أيوب السختياني رحمه الله: إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال. علامة على أنه ضال إذا قال لك أخذ القرآن وسيبك من السنة دي، دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال. يقول الشاعر: وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل، لأن آيات القرآن طيعة في يد المبتدع مجملة أحيانا، فبالتالي يمكن أن يحاول أن يستدل بها على إثبات باطله، لكن إذا كان القرآن في ضوء السنة فهذا يغلق عليه باب هذا يعني الضلال. ومع ذلك أيضا فالله سبحانه وتعالى تكفل، أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنا ألتزم، يعني أنا أضمن أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث لإثبات باطله إلا وكان في نفس الآية والحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. سنة من الله، يعني اللي يقول لك مثلا يستدل بمثل قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فخلاص القرآن تبيان لكل شيء، فبالتالي لا نأخذ بالسنة، هو يستدل بالآية، لكن إذا تأمل فتجد نفس الآية تبطل مذهبه، لأن الكتاب بيّن أيضا في جملة ما بيّن حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. فقيل: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزله الله، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمعة ويبدون. يعني اللي بيحب اللبن ويريد أن يستكثر منه يضطر يخرج إلى الإيه؟ إلى البادية، فإذا خرج إلى البادية في طلب اللبن الذي يحبه فإنه يترك الجمعة ويترك الإيه؟ الجماعات. وفي رواية: إني أخاف على أمتي اثنتين، القرآن واللبن، أما اللبن فيبتغون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين. فطبعا فصل السنة على القرآن يعطيهم فرصة لبتر جزء كبير جدا من الشريعة ولإفساد معاني القرآن، لأن السنة تشرح يعني القرآن الكريم. يعني لو هم بقى اللي يقولوا القرآن فقط، طيب هيصلي ازاي؟ ده القرآن مش هيدله غير ان هو يصلي بس يعني مرة الصبح وركعتين الصبح وركعتين بالليل، كما ذهب بعض الزنادقة الى ذلك، والقذافي بقى كان له كلام كثير في هذا الموضوع، واضح. لكن جاءت السنة وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. أين في القرآن أن الظهر أربعة والفجر اثنين ودي سرية ودي جهرية وأحكام السجود وكل التفاصيل دي؟ ما تعلمناها إلا من يعني السنة. أيضا هناك جملة عظيمة من الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة باستماع حديثه وحفظه وتبليغه إلى من يسمعه من الموجودين في عصره وممن سيوجدون بعده، ووعدهم على ذلك الأجر العظيم. كل هذا دليل على أن السنة حجة في الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وفي حديث آخر: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. إيه السر في استعمال كلمة الفقه؟ لأن الذي عنده فقه سيتمكن من استخراج الأحكام من الحديث، ولأن الحديث يعني حجة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لوفد عبد القيس لما أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، قال لهم: احفظوا وأخبروا من وراءكم. أيضا هناك أمر مهم جدا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام غلظ الوعيد في حق من يتعمد إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس إيه؟ ككذب على أحد. الفرق أن كلامه حجة شرعية، ومن يدعي حديثا أو يفتري حديثا وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بذلك يزيد في الشريعة ما ليس منها، فمن ثم غلظ الكذب عليه، لأن سنته حجة. يقول عليه الصلاة والسلام: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيقول الإمام البغوي: اعلم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أنواع الكذب بعد كذب الكافر على الله. وقال أيضا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. ليه؟ لأن الأحاديث حجة. كل هذا يدل على أن الأحاديث حجة. الدليل الخامس على حجية السنة تعذر العمل بالقرآن الكريم وحده. فحينما يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما الذي نأخذ من الآية الكريمة؟ وجوب الصلاة ووجوب الزكاة، لكن ما ماهية تلك الصلاة الواجبة؟ وما كيفيتها؟ وما وقتها؟ وكم عددها؟ وعلى من تجب؟ وكم مرة تجب في العمر؟ وما ماهية الزكاة؟ وعلى من تجب؟ وفي أي مال تجب؟ وما مقدارها؟ وما شروط وجوبها؟ مثلا يقول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. فما الذي نأخذه؟ وجوب قراءة ما تيسر من القرآن الكريم. لكن ما المراد من القراءة؟ هل القراءة في الصلاة أم القراءة خارج الصلاة؟ وإذا كانت في الصلاة ففي أي ركعة؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. طيب كيف يكون السجود؟ وما عدد السجود؟ وما أنواعه؟ وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يؤخذ من الآية تحريم الكنز، ولكن ما المراد بهذا الإنفاق الذي يقابل الكنز؟ أهو إنفاق جميع المال؟ أهو إنفاق بعضه؟ وما مقدار هذا البعض؟ وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما المراد بالظلم هنا؟ أهو جميع أنواعه أم نوع خاص منه؟ طبعا نوع خاص، وهو الإيه؟ الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يجب قطع يد السارق، لكن ما هي السرقة التي توجب القطع؟ ما شروطها؟ وما نصاب المال الذي توجب سرقته القطع؟ وما كيفية هذا القطع؟ أتقطع اليدين من مفصل الكتف أم من مفصل المرفق أم من مفصل الكوع؟ وهل يتكرر القطع عند تكرر السرقة؟ إذن جرد نفسك وعقلك عما ورد في السنة من بيان كل هذه الآيات التي ذكرنا، وعما علم من الدين بالضرورة بواسطة السنة، وعما استنبطه الفقهاء باجتهاداتهم. جرد نفسك وعقلك من كل هذا، ثم انظر هل يستطيع مستطيع أن يجيب عن شيء مما ذكرنا ونحوه؟ وإذا لم يستطع، هل سيكلفنا الله بأحكام أخفاها علينا ولم يبينها لنا؟ كل ذلك يدلنا على أن الله لم يكلفنا بهذه التكاليف التي أجملها في كتابه، وهو يعلم حق العلم أن عقولنا تقصر عن إدراك مراده، إلا وقد نصب لها شارحا مبينا وأوجد مفسرا موضحا، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة وحيه وتأييده. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يرد على القرآنيين: في أي قرآن وجد أن الظهر 4 ركعات، وأن المغرب 3 ركعات، وأن الركوع على صفة كذا، والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيها والسلام، وبيان ما يجتنب في الصوم، وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر، ومقدار الأعداد المأخوذة منها الزكاة، ومقدار الزكاة المأخوذة، وبيان أعمال الحج من الوقوف بعرفة، وصفة الصلاة بها وبمزدلفة ورمي الجمار، وصفة الإحرام وما الذي يجتنب في الإحرام وقطع السارق، وصفة الرضاع المحرم وما يحرم من المآكل، وصفة الذبائح والضحايا، وأحكام الحدود، وصفة وقوع الطلاق، وأحكام البيوع، وبيان الربا والأقضية، والتداعي، والأيمان، والأحباس، والعمرة، والصدقات، وسائر أنواع الفقه. وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندر كيف نعمل بها، وإنما المرجوع إليه في ذلك كله النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

أما سمعتم الله قال في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عمران فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له رجل في كتاب الله ما يخالف هذا، فقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. وعن أيوب السختياني أن رجلا قال لمطرف ابن عبد الله ابن الشخير لا تحدثون إلا بما في القرآن، فقال له مطرف إنا والله ما نريد بالقرآن بدلا ولكننا نريد من هو أعلم بالقرآن منا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما يحج وعليه ثيابه، شوفوا الجهل، يعني بيحج ولابس ملابسه مش لابس الإحرام، فأنكر عليه طبعا كيف تحج وأنت ترتدي ملابسك المخيطة؟ فشوف الفلسفة بقى، قال له ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي، هات لي من القرآن أنا يعني أحرم يعني لا ألبس المخيط. فقال له ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي، قال فقرأ عليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إليه فقالت له أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات إلى آخر الحديث، قال نعم، قالت فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول، فقال لها إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى، فقال فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعن الله النامصات. فكأن القوم قد كذبوا بالقرآن أيضا، لأن القرآن ألزمنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا. فالآن كل من شاء أن يتكلم يتكلم ويخوض ويفتي وينتزع حق الكلام، والليبراليون يركزون الآن على أن من حق أي حد أن يفسر القرآن الكريم، ولو مسكت الواحد منهم امتحنته في قراءة الفاتحة فقط لما أحسن قراءة الفاتحة هذا إذا كان يصلي. فالحقيقة نحن في غربة شديدة جدا، الجهل وصل بالناس إلى مستوى يعني فظيع. أنا كنت في نقاش مع أخصائية اجتماعية في إحدى المدارس الثانوية في ظروف معينة، كان في اضطهاد لإحدى الطالبات من أجل النقاب. فالمهم يعني ذهبت، فكان أيام المخلوع، وبعدين كانت البنت عشان هي اتنقبت فيطلعوها برا الفصل طول اليوم الدراسي، يعني زنبوها أمام الفصل طول اليوم تمنع من دخول الحصة، وكل يوم بتسجل غياب، فعايزين الأيام توصل بحيث أنها تسجل غياب أنها بتجيش المدرسة لحد ما تتفصل. أفشع أنواع التمييز، يعني ما فيش في الدنيا حد يتخيل. كان في مطعم في القاهرة قبل الثورة مكتوب على الباب ممنوع دخول المحجبات والمنقبات، ولا جنوب افريقيا وبريتوريا في ايام العنصريه. المهم فالاخصائيه الاجتماعيه بتقول ايه ده الحجاب وايه النقاب اللي انتوا بتتكلموا عليه ده، فدخلنا في النقاش، فهي بتقول ايه، بتقول لي مش في ايه في القران بتقول ليس عليكم جناح ان تكشفوا وجوهكم وايديكم، مش حتى ليس عليكن، لا بتقول ليس عليكم جناح أن تكشفوا وجوهكم وأيديكم. هي طبعا تشير لحديث أسماء بس مش عارفة تجيبه، يعني فهي بتقول آية في القرآن الكريم. فالمهم استمرنا في النقاش، فبتقول وانتوا النقاب ده جايبينه منين؟ ما فيش في القرآن أي ذكر. قلت لها لا، فيه في الآية في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالت لي دي فين دي؟ قلت لها في القرآن في سورة الأحزاب. قالت لي أبدا، ما فيش في القرآن سورة اسمها سورة الأحزاب، ربنا بينهى عن الأحزاب، إزاي ربنا يقول الأحزاب؟ فيتخيلوا مثل هذا المستوى من الضحالة، يتحكمون في مفاهيم الإسلام ويمارسون البتر والقص وكأنهم هم يجملون الإسلام. الحق لا يحتاج لتجميل ولا لتهذيب، الحق هو حق وسيبقى حقا. وقال الله تبارك وتعالى يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم.